واصل على نبينا سكنا مدينة واصل على نبينا سكنا مدينة كل أمام الزينة يا بابا كل أمام الزينة يا بابا لا إله إلا الله الله ربي لا إله إلا الله لجراح تبراويل نشوف الحضرة لجراح تبراويل داويني بالنظرة يا بابا داويني بالنظرة يا بابا لا إله إلا الله الله ربي لا إله إلا الله الله ربي لا إله إلا الله الله حضرة لجراح تبراويل نشوف الحضرة لجراح تبراويل نشوف الحضرة لجراح تبراويل أداويني بالنظرة يا بابا أداويني بالنظرة يا بابا لا إله إلا الله الله ربي لا إله إلا الله الله ربي لا إله إلا الله الله ربي ما أعظمها كلمة يا بابا ما أعظمها كلمة يا بابي يا أهل الله أولى لي من كل ولي أهل الله أولى لي من كل ولي أهل الله أولى لي من كل ولي غير ما يحلى لي يا بابا غير ما يحلى لي يا بابا الله الله ربي لا إله إلا الله الله ربي لا إله إلا الله الله ربي ولما يا بابا ولما يا بابا اللي بغى يترقى ويزيد رقى اللي بغى يترقى ويزيد رقى واللي بغى يدخل هذا الحلقة يا بابا لا إله إلا الله